بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمجلس من مجالس رمضان عقده فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد بدر العتيبي بالمدينة النبوية خلال شهر رمضان عام 38 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. المجلس التاسع. فها نحن معشر الأحبة في آخر يوم من العشر الأولى من هذا الشهر المبارك، وكأنه ما هل علينا إلا بالأمس، وهذه عشر ليال قد تصرمت بالبارحة، وعشرة أيام تتصرم بغروب شمس هذا اليوم، فهذا ثلث الشهر قد انقضى. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم جميعا لتدارك ما بقي منه بالاجتهاد والجد والمثابرة والحرص على الخيرات والطاعات. ومن كان قد فرط في هذه العشر التي آخرها اليوم فعليه أن يراجع نفسه ويقبل، فقد بقي من الشهر ثلثاه، وهذه من نعم الله جل وعلا أن يمتع العبد حتى يبلغ مواسم الطاعات، مواسم مضاعفة الأجور والتنافس في الخيرات. أيها الأحبة في الله، إن الصائمين في هذا الشهر على طبقات ثلاث، الصائمون رمضان على طبقات ثلاث، والناظر في هذه الطبقات يرى الفرق بينها واضحا، ويرى تفاوت أهلها واضحا. وهذه الطبقات الثلاث معشر الأحبة، أولاها أقوام صاموا هذا الشهر، صاموا فقط عن الطعام والشراب والمفسدات التي تقدم ذكرها، أو المفسدات التي تقدم ذكرها معنا في مفسدات الصوم. فهؤلاء نعم لم يطعموا ولم يشربوا ولم ينكحوا، ولكنهم لا يراعون صومهم ولا يحوطونه ولا يحمونه، فتراهم يجرحونه بالقيل والقال من الغيبة والنميمة، ولا يتورعون عن الزور والبهتان، ولا عن الكذب، ولا عن السباب والشتام، فقد تحكمت بهم أنفسهم ولم يتحكموا هم بأنفسهم. فهؤلاء قد خرقوا هذه الجنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصوم جنة، الصوم جنة، يعني يتقى بها ما يخاف وما يحذر. ونحن نتقي بالصوم الوقوع في المحرمات، ونحافظ عليه ونتذكر ذلك حتى يحجزنا عن معصية الله جل وعلا مما تقدم ذكره. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن الصيام وأنه جنة، نهانا عن خرق هذه الجنة بقوله: فلا يخرقها. فإذا سابك أحد أو شاتمك فقل: إني صائم. فإذا صمت عن السباب والشتام واللعان والقذف ونحو ذلك حفظت هذه الجنة. أما من صام عن الطعام والشراب وهو واقع فيما ذكرنا فهذا لم يحافظ على هذه الجنة ولم ينتفع بها، ولذلك رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر والتعب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث الصحيح: من لم يدع قول الزور والعمل به، جاء في زيادة والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فهذه الطائفة هي الطائفة الأولى، الطبقة الأولى التي صامت عن الطعام والشراب والجماع والمفسدات المعروفة الظاهرة التي تبطل الصوم حسيا، ولكن لم ينتفعوا بصومهم، فلم يدعوا قول الزور ولا العمل به ولا الجهل، لم يدعوا السباب ولا الشتام ولا الغيبة ولا النميمة، وهكذا سائر المعاصي. فهؤلاء إنما هم صائمون عن الطعام والشراب وما كان في معناه. أما الطائفة الثانية فهم أعلى، وهم الذين صاموا عن الطعام والشراب والمفطرات الحسية التي ذكرنا مما تفسد الصيام، وصاموا أيضا عن شهوات النفوس المحرمة في شهر رمضان، صاموا عن المعاصي جميعها، صاموا عن الأهواء والشبهات، وأمسكوا جوارحهم جميعها عن معصية الله تبارك وتعالى في شهر رمضان. لكنهم إذا انطلق رمضان انطلقوا وعادوا إلى معاصيهم، فلم ينتفعوا من هذه المدرسة التي دخلوها وخرجوا منها. نعم، هم صاموا عن الطعام والشراب وصاموا عن المعاصي لكن في رمضان، لكنهم في غير رمضان انقطع صيامهم. فهؤلاء أعلى من النوع الأول، ولكنهم في الحقيقة معرضون أنفسهم، وهم إن كانوا قد صاموا على هذا النحو إلا أنهم معرضون لأنفسهم للخطر. والله سبحانه وتعالى ليس في رمضان فقط يعبد وتمسك له هذه الجوارح، وإنما رب رمضان هو رب شوال ورب ذي القعدة ورب ذي الحجة والمحرم وصفر وربيع وهكذا. فينبغي للعبد أن يتحسب على صيامه وأن يواظب في هذا وأن يراقب نفسه كما استطاع فيها في رمضان يجاهدها في غير رمضان. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فعليك يا عبد الله أن تجاهد وأن تتقي الله ما استطعت، وأن يكون للصوم أثرا، أن يكون للصوم أثر عليك بعد خروجك منه، فتكون حالك بعد الخروج أفضل من حالك قبل الدخول. وهذا من علامات الاستفادة من مواسم الطاعات، فإن من علامات قبول الحسنات اتباعها بالحسنات، ومن علامات عدم القبول عياذا بالله من ذلك اتباعها بالسيئات. وأما الطائفة الثالثة فهم الذين صاموا لله تبارك وتعالى عن الطعام والشراب وسائر الملاذ المحرمة عليهم في رمضان، وإن كانت مباحة لهم في غيره، وصاموا أيضا عن بقية المحرمات التي تحرم عليهم في غير رمضان، وهي في رمضان أشد حرمة، فحفظوا جوارحهم عن المعاصي، نشطوا في ذلك وقووا أنفسهم واستعانوا بالله تبارك وتعالى عليها، فجاءوا بالواجبات وزادوا على ذلك بأن سابقوا إلى المستحبات وازدادوا من النوافل التي جاءت بها النصوص الشرعية، فهم صائمون دائما عن معصية الله جل وعلا، فقد حفظوا أنفسهم وجوارحهم من الوقوع فيما يفسد الصوم حسيا، وحفظوها أيضا فيما مما يخرقه من قول الزور وشهادة الزور والكذب والبهتان والغيبة والنميمة وسائر ما يغضب الله جل وعلا، واستمروا على ذلك في غير رمضان، فهم حافظون لأنفسهم محافظون على طاعاتهم يخافون عليها من الذهاب والبطلان عياذا بالله من ذلك كله. فهذه الطائفة أو هذه الطبقة هي أعلى الطبقات، تليها التي قبلها، تليها الأولى التي خلطت عملا صالحا وآخر سيئا حتى في الصيام عياذا بالله من ذلك. وهؤلاء الثلاث الطبقات قد أشار الله إليهم في قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالظالم لنفسه هذا صنف، والمقتصد هذا صنف، والسابق بالخيرات هذا صنف. ونحن نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم مع هؤلاء السابقين، فإن هؤلاء السابقين لهم الأجر العظيم عند الله تبارك وتعالى، والله سبحانه وتعالى قد أعد لهم جنات النعيم: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، إن المتقين في مقام أمين في جنات في جنات وعيون، إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في ظلال وعيون، إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء الصنف العالي الذين يقال لهم غدا: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قال قتادة وغيره من السلف والحسن البصري رحمهم الله كذلك، كلهم قالوا إن هذه الآية نزلت في الصائمين الذين صاموا في هذه الدنيا عما حرم الله عليهم مما هو معلوم من مفسدات الصيام ومن منقصاته مما ذكرناه، يقال لهم غدا: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، بما قدمتموه، فصمتم في هذه الدنيا عما حرم الله وأقبلتم على طاعة الله جل وعلا، جاعت بطونكم وضعفت قواكم وسهرت أعينكم وعطشتم، فيقول الله جل وعلا لهم يوم القيامة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، بما قدمتموه، ها أنتم تلقون جزاءه عندي، لا يظلم ربك أحدا سبحانه وتعالى. فالواجب علينا معشر الأحبة أن نراعي حال الصيام، وأن نعرف أن هذا الصيام إنما شرع للحكمة التي ذكرها الله جل وعلا في قوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، من أجل الله جل وعلا. فالمعبود الذي عبدته في رمضان موجود في غير رمضان، فالواجب أن تدع هذه الشهوات لله جل وعلا رغبة فيما عند الله ورهبة مما عند الله، رغبة فيما أعده الله سبحانه وتعالى للطائعين ورهبة في مما أعده الله جل وعلا للعاصين. وعلينا جميعا معشر الأحبة أن نستغل الوقت في رمضان. وحقيقة أذكر لكم قصة آلمتني البارحة إذ ذكرها لي بعض المصلين في مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم وهو من العوام، إذ طلب مني نصيحة لطلبة العلم ألا يكثروا من الكلام في المسجد النبوي، وعليهم أن يقبلوا على قراءة القرآن والاشتغال بالذكر والطاعة. وهذا والله إن دل على شيء فإنه يدل على النقص فينا وعدم المراقبة والغفلة. والمؤمن تصيبه الغفلة ولكن تنفعه الذكرى، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، كلنا ذلك الغافل، ولكن المؤمن إذا ذكر تذكر من غفلته وانتبه. وهكذا إذا بدأ في معصيته فإنه إذا ذكر يتذكر، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فإذا كنا نحن معاشر الأحبة طلبة العلم ينظر إلينا ونوصى بمثل هذا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فما عسى أن نقول للعامة، ما عسى أن نقول لمن لا علم عندهم. فعلينا جميعا معشر الأحبة أن نري الله من أنفسنا خيرا، أن نحترم هذا المسجد المبارك المعظم، وأن لا نشتغل فيه إلا بذكر الله جل وعلا، الصلاة، قراءة القرآن، الدرس النافع، العلوم النافعة. نعم، أما أن يجتمع طلبة العلم فهؤلاء مجموعة وهؤلاء مجموعة كلهم على الكلام الذي لا فائدة فيه، وربما شوشوا على التالين وشوشوا على القائمين المصلين، فهذا لا ينبغي. وأرجو أن يبلغ هذا كلامي إلى أبنائي وإلى جميع من يسمعه، فيتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه إذا ورد على هذا المسجد المعظم وعلى غيره من بقية المساجد، وخصوصا في هذا الشهر عليه أن يستغله في قراءة القرآن وفي ذكر الله جل وعلا وفي الصلاة، لا يفوت منه شيئا. وإذا ما فتر فليستجم الاستجمام الذي ينتفع به، يرتاح ينام أو يرتاح الراحة التي يستعين بها على العود إلى الطاعة مرة ثانية. وإن مما يؤسف له أن ترى بعض من تراه في هذا المسجد وهم يتمازحون وكأنهم على طاولات المقاهي للأسف، وربما قهقه بعضهم وضحك بملء فيه للأسف. هذا أقوله للعموم لا لطلبة العلم، أقوله للعموم. فمن رأى منا مثل هؤلاء فعليه أن يعظهم وأن يقول لهم في أنفسهم قولا بليغا، وليتلطف في الذكر معهم والموعظة لهم، لعل الله جل وعلا أن يوقظ قلوبهم من رقدة الغفلة فيعودون، فيكون له أجرهم أملأكون له أجرهم وأجرة عودهم واستقامتهم ومحافظتهم على الوقت وتعظيمهم لحرمة هذا المسجد العظيم. فينبغي لنا معشر الأحبة أن نستفيد من وقتنا غاية الاستفادة، وخصوصا في قراءة القرآن في هذا الشهر العظيم. وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم جميعا فيما بقي من شهرنا، وأن يرزقنا وإياكم الحزم وأخذ النفس بالجد حتى ننجو بين يدي الله جل وعلا يوم نلقاه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا يسأل عن أخذ الإبرة، يعني المضادات الحيوية للصخونة أو نحوها، هل يفسد بها الصوم؟ لا، ما يفسد إن شاء الله. إذا كان لا يستطيع إلا أن يأخذها في هذا الوقت فلا يضره بإذن الله تبارك وتعالى، وإن كان يستطيع فليؤخرها إلى الليل أحسن. أما إن كان يلحقه ضرر فلو أخذها لا شيء عليه. وهذا يسأل عن التبرع بالدم، هل يفطر به صاحبه، يعني المتبرع، إذا كان المريض في غاية الحاجة إلى أن يتبرع له؟ نعم، نقول إذا كانت هناك حاجة ماسة إلى أن يتبرع له ولا يستطيع أن يؤخر ذلك إلى الليل بعد الإفطار فليتبرع له ولينقذه في حالة حاجته الماسة وليحسن إليه وليقضي مكان هذا اليوم مكانا آخر. هذا سؤال مكون من شقين. يقول معتمرين من الجزائر يسألون: أيهم أفضل وأقرب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الاغتسال والتطيب في الفندق أم في الميقات؟ هذا واحد. والثاني: الذهاب إلى مكة وهو صائم أم الإفطار؟ ثم يقول: والله نشهد الله أننا نحبك في الله، فأقول: أحبكم الله الذي أحببتمون فيه. ثانيا: أما وقد سألت عن أيهم أقرب إلى السنة، فأقول لك: إن السنة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل ولبس إحرامه في الميقات، فأنت إن استطعت ذلك ولا تشق على الرفقة فهذا هو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وإن تطيبت وإن اغتسلت وتطيبت ولبست ثياب الإحرام ثم نويت من الميقات فإن لباس ثياب الإحرام ليس هو الإحرام، إنما الإحرام هو نية الدخول في النسك، لبيك اللهم عمرة، هذا هو الإحرام. فإن اغتسلت في الفندق ولبست ثياب الإحرام، تطيبت في بدنك ولبست ثياب الإحرام ولا تمس ثياب الإحرام طيبة، لبستها ثم جئت إلى الميقات فمررت ونويت أجزأك ذلك. لكن السؤال يسأل عن أي الفعلين أقرب للسنة، فأقول لك: الأمر الذي سمعت هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذهاب إلى مكة صائم أم مفطر فهذا الأمر فيه عائد إليك. النبي صلى الله عليه وسلم قد صام في سفره في رمضان، وقد أفطر صلى الله عليه وسلم في رمضان، وهكذا أصحابه رضي الله تعالى عنهم صاموا وأفطروا، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا يعيب المفطر على الصائم. يرون أن من وجد قوة فصام فحسن، ويرون أن من لم يجد قوة فأفطر فحسن، فلا يعيب هذا على هذا ولا هذا على هذا. لكن أنت تنظر كما قلنا سابقا إلى حالك، فإن كنت في حال مريحة في سيارة مريحة ومبردة ولا يشق عليك فلو بادرت أحسن، فإن هذا أخف. وأما الجواز فيجوز لك أن تفطر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا. هذا يسأل، يقول: امرأة حامل في الشهر السادس والصوم يشق عليها، فماذا تفعل؟ تفطر، وبعد 3 أشهر إذا وضعت إن شاء الله تعالى تقضي إذا طهرت. فإذا كانت في الشهر السادس معناه بقي لها 3 أشهر، فإذا جاء وضعها مكثت مدة نفاسها والأمر أمامها ولله الحمد ممدود، فتصوم قبل أن يحين عليها رمضان القادم، رمضان الثاني، فتقضي فقط. هذا يقول: جزاكم الله خيرا، شخص مرض، وإياك، يقول: شخص مرض في نهار رمضان فنوى الفطر إذا رجع للبيت لكي لا يفطر أمام الناس، ثم وجد في نفسه قوة فقرر إكمال الصيام. نقول: لا ينفعه ذلك، فهو مفطر لقوله: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ومن نوى الإفطار أفطر في صوم الفريضة. أما لو كان نافلة فلك أن تواصل ويصح الصوم. تأتي وأنت تريد الأكل فتكلم أهل البيت، قالوا: ما عندنا شيء، روح جيب فطور، تقول: إذن أنا صائم. يجوز يجوز، وتبني على ما تقدم ما دمت لم تأكل ولم تشرب ولم تأتي بمفسد من مفسدات الجماع الصيام كجماع مثلا، فيجوز لك ذلك. أما في الفريضة فإن من نوى الإفطار أفطر وإن لم يأكل، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأنت قد نويت، فحينئذ انقطع الصوم والحمد لله أنت مريض، وكونك وجدت قوة ولا تزال مريض هذا باب آخر. نعم، فعليك أن تقضي مكان هذا اليوم، حتى ولو فرضنا أنك جهلت وأكملت اليوم فصمته، فلا تظنن أنه صحيح، فإن هذا اليوم قد بطل وعليك أن تقضي يوم مكانه. وهذا يسأل يقول إنه يريد الاعتمار والذهاب إلى مكة ويريد الرجوع بعد أيام ليستقبل أخاه في المدينة وليذهب معه إلى مكة، فهل له أن يعيد العمرة؟ إذا خرجت من مكة وجئت إلى المدينة وكان قد حمم رأسك والله الحمد تعتمر مرة أخرى لا مانع. هذا يقول: إذا جامع المرء في رمضان ولا يستطيع عتق رقبه ولا يطيق الصيام ولا يقدر على إطعام المساكين، ماذا عليه؟ يبقى في ذمته. وهذا يقول: والله إنا نحبك في الله، أقول: أحبك الله الذي أحببتنا فيه. ويقول: أريد أداء العمرة بإذن الله واعتكاف العشر الأواخر في الحرم المكي، فأسأل بالنسبة لتوسعة الملك عبد الله رحمه الله يصح الاعتكاف فيها؟ أليست من المسجد؟ خلاص يعتكف فيها، والبراد فيها أكثر والهدوء فيها أكثر بعد، لأنها بعيدة مرة لكبرها يضيع الناس فيها، فلا بأس. نعم، هي من المسجد والله الحمد، ولك أن تعتكف فيها، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم. ثم يقول: بالنسبة لإيصال الصفوف في التوسعة الجديدة، إذا اتصلت الصفوف الحمد لله ما في تقدم إلى الصفوف التي أمامك حتى يعني يحصل لك الأجر، إتمام الصفوف سنة فأنت تحافظ على ذلك، بل ينبغي لك أن تتقدم إلى المسجد إلى الداخل، والوقت الاعتكاف تعود إلى معتكفك. النبي صلى الله عليه وسلم كان له معتكف، ووقت الصلاة يخرج منه إلى محرابه عليه الصلاة والسلام، وما يعد هذا خارج من المسجد، فأنت تخرج من معتكفك وتعال إيتي إلى الصحن أو إلى الأمام حيث تشاهد الكعبة. فالمرء إذا وصل إلى مكة وكانت الكعبة قريبة منه وهو يرضى بأن يبعد ولا يرى، هذا قد حرم نفسه الخير. ما الفرق بينه وبين البعيد إلا أجر الصلاة، مضاعفة الصلاة، وأما رؤية الكعبة فلم تحصل له. ونحن إنما نتلذذ بمشاهدة هذه البنية المعظمة التي عظمها الله جل وعلا وعظمها رسوله صلى الله عليه وسلم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، هذا البيت المبارك، هذا البيت المعظم، هذا البيت العتيق، كما قال جل وعلا: وليطوفوا بالبيت العتيق، ثم ليطوفوا بالبيت العتيق. هذا البيت العتيق الناس تهفو إلى رؤيته، فلا تحرم نفسك من رؤية هذه القبلة وهذه البنية المعظمة، فلتكن في وقت الصلاة متقدما وعد بعد ذلك إلى معتكفك، لا يمنع ذلك، ويحصل لك أجر الصفوف المتقدمة. خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها آخرها، وشر نساء صفوف النساء أولها وخيرها آخرها. فأنت حين تأتي الصلاة تقدم أيها الأخ الكريم، ولك الأجر بإذن الله في ذلك، ولا يقطع هذا اعتكافك بإذن الله. هذا يقول: هل يخصص الصائم آخر وقت النهار للدعاء؟ الدعاء عند الإفطار، الدعاء عند الإفطار، فعلى العبد أن يحرص على ذلك. وأما يعني كونه يخصص كل نهار آخره للدعاء أنا لا أعلم في هذا سنة، لا علم عندي، ومن علم فليفدنا جزاه الله خيرا، أما أنا فلا أعلم لا علم عندي. هذا السائل ما أحسن حتى تحرير السؤال، أنا سأقرأه عليكم لكن لعله قاسه على مكة. يقول: هل المساجد التي تقع داخل الحرم النبوي حكمها مثل حكم المساجد التي تقع في الحرم المكي؟ الحرم إنما هو الحرم المدني، ما هو الحرم النبوي. الحرم إنما هو الحرم المدني، تمام؟ أي نعم. والمسجد هو المسجد النبوي، الحرم هو الحرم المدني، حرم المدينة الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، ما بين جبل عير في جنوب المدينة الغربي وجبل ثور في شمال المدينة الغربي خلف جبل أحد، الآن يسميه العوام بجبل الدقاقات خلف مصلحة الصرف. فهناك جبل صغير، هذا الذي يقول فيه العلماء جبل خلف أحد، والآن لما تيقن وعرف وعرفه المسؤولون زام الله خير بدلالة أهل العلم والمعرفة عليه، جعلوا حدود الحرم عليه من الشمال، والجنوب حدوده عير الذي ترونه وأنتم ذاهبون إلى مكة على يساركم، فالمدينة جاية هكذا من شمال إلى الشمال الشرقي إلى جنوب مع الجنوب الغربي، ليست هكذا وإنما هكذا فيها ميلان، ولهذا قبلة المدينة فيها ميل إلى الغرب إلى مكة، فالشاهد هذه حدودها من الشمال والجنوب ومن الشرق والغرب ما بين لابتيها كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد هذا هو الحرم إيش؟ المدني. وأما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهو المسجد النبوي، والعامة يقولون الحرم، وأثروا حتى علينا نحن نقول الحرم، وإنما الحرم هو هذا، وأما ذاك فهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمساجد التي في داخل الحرم لا شك أن لها حرمة عظيمة لكونها داخل الحرم إضافة إلى كونها مساجد، وأما هل يضاعف فيها أجر الصلاة كما هو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب لا، إنما ذلك خاص بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة فيه تعدل 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فهذا الذي نقوله جوابا على هذا السؤال والله أعلم. إذا كان هذا سائل يقول: هل يجوز القيام بعمرة لأبي علما بأنه مات ولا يصلي في حياته، لم يصلي في حياته، لا تعتمر عنه، لا تعتمر عنه. هذا يسأل: ما حكم الشرع في تبادل الهدايا وتزيين البيوت وإطلاق الطمش، يعني الظاهر هذه المفرقعات بمناسبة العيد إظهارا للفرح والسرور؟ لا بأس بإظهار الفرح والسرور، لكن هذا الذي يقال له الطمش أو الطمش ما أدري كيف ضبطه، أنا أخاف منه لأنه قد يحرق، قد يحرق الناس وقد يحرق بعض الممتلكات، خصوصا إذا كان في مناطق ريفية وفي بيوت قش أو عند أمكنة فيها خشب أو ورق أو كراتين أو قراطيس ونحو ذلك، قد يسبب للحرائق وبعد قليل وإذا بنا نستدعي الدفاع المدني فيذهب السرور ويرجع شر، نعوذ بالله من ذلك. فإظهار الفرح في يوم العيد والهدايا ونحو ذلك بمناسبة هذا العيد السعيد هذا عائد إلى العرف، الأمر فيه سهل ولله الحمد وهو جائز بإذن الله، لكن هذا الناري الألعاب النارية أنا أخاف منها. هذا يقول: زكاة المال هل تعطى بعد حلول الحول عليها؟ نعم، إذا حال الحول وأنت تملك النصاب فهنا وقت أداء الزكاة، أما الكلمة التي بعدها فأنا ما عرفت معناها. والسؤال الثاني يقول: هل يجوز تمني الموت بالمدينة؟ نعم، لا بأس بذلك. فنحن نسأل الله جل وعلا أن يميتنا فيها على الإسلام والإيمان، وألا يخرجنا منها إلا إلى جنة النعيم. أنت ما سألت الموت، ما قلت اللهم خذني إليك اللهم توفني، لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، ولكن ليقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. فلعل أخي الكريم السائل اشتبه عليه هذا بهذا، فأمر سؤال الله جل وعلا أن يتوفاك وأنت بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم هذا باب آخر، هذا باب آخر. ولهذا جاء عن عمر رضي الله عنه أنه كان سأل ربه الشهادة في سبيله والوفاة في بلد رسوله، فتوفي شهيدا في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، طعنه أبو لؤلؤ أهل المجوسي عليه من الله ما يستحق غدرا، وهو يصلي بالناس الفجر رضي الله تعالى عنه. نعم. هذا يقول هل يجوز الاعتكاف في الليالي الفردية فقط في العشر الأواخر سواء في المسجد الحرام أو في غيره؟ يجوز، لكنه خلاف السنة، لكنه خلاف السنة، فإن السنة التي ثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في كل رمضان العشر الأواخر، ولما كان العام الذي توفي فيه اعتكف العشر الوسطى والعشر الأخيرة صلوات الله وسلامه عليه 20 ليلة. فحديث عائشة أيضا كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى مات، فلما توفاه الله اعتكف أزواجه من بعده. فالسنة أن يكون الاعتكاف في هذه العشر كلها حتى تصيب ليلة القدر، لأنه ما يدريك لعل الناس أخطأوا في إدخال الشهر، فأنت حينما تقوم تظن الليلة وتر وهي في الحقيقة قد تكون شفعا، وهكذا. فالأحسن أن تصيب سنة النبي صلى الله عليه وسلم فتعتكف العشر الأواخر من رمضان، ويحصل لك الأجر، أجر الاعتكاف، سواء كان في المسجد الحرام أو في غيره. وإن كان المسجد الحرام أفضل، ثم يليه المسجد النبوي، ثم يليه المسجد الأقصى، مسجد إيليا، بيت المقدس. فأنت إن اعتكفت فردا جاز، وإن كان عندك استطاعة فالذي أوصيك به أن تعتكف العشر الأواخرة كلها. وهذا سؤال لعلنا نختم به، يقول ما هو النعل الجائز في الإحرام؟ هل يدخل الحذاء الذي يغطي الأصابع وظاهر القدم والعقب؟ بارك الله فيكم. أقول النعل الذي يجوز الإحرام فيه كل نعل، سواء له شراك أو لا شراك له. الذي له شراك هو ما يسمى عند الناس بالزنوبة، أكرمكم الله، لها هنا إصبع ولها شراكان مثل الثمانية، ها هنا وها هنا، ويدرج الرجل فيها والمرأة رجليهما درجاً. وإن أخذت النوع الثاني الذي هو كنصف الجزمة لكنه مفتوح أكرمكم الله من الأمام، هذا يسميه العامة عندنا هنا نعل الخش، لأن رجلك تخش فيه لكنه في الأمام مفتوح، الخش، الدرج، تدرج رجلك فيه درجا ويسمونه خشا لأنك تخشها فيه، فهذا جائز. وإن كان الأمام أيضا مقفلا تدخله فيه مثل الجزمة لكن نصف الظهر أكرمكم الله من القدم، هذا بادي، والكعبان باديان، جاز ذلك كله والحمد لله، فالأمر في ذلك واسع ولله الحمد. وإن كان الأحسن أن يكون في الذي تظهر منه الرجل أحسن. نعم. هذا يقول تاجر في قطع الغيار للشاحنات يسأل عن حكم شراء قطع الغيار التي تدخل من خارج البلاد بطريقة غير قانونية والحكومة لا تسمح بذلك، علما أنه عند دخولها للبلاد تباع بطريقة عادية علنا. نعم، أقول إذا دخلت ما عاد عرف الناس هل هذه هي التي دخلت تهريبا أو غير تهريب. على كل حال أولا علينا أن نقعد القاعدة الأصلية في هذا، ألا وهي ما أمر به ولاة أمر المسلمين لصالح المسلمين، لصلاح المسلمين، فنقول إنه يجب في هذا أن يطاعوا، لأن هذه البضائع التي تأتي تهريبا إما أن تكون مغشوشة مقلدة والناس لا يعرفونها لأنها لا تمر على المنافذ الرسمية التي تحدد جودتها، فالناس لا يعرفونها فيغشون بها فتذهب أموالهم في قطع مزيفة مزورة، فهذا باب ومحظور من محظورات التي في الغالب بسببها تمنع الحكومات هذه البضائع المهربة تكون مقلدة مغشوشة، هذا باب. الباب الثاني أن هذه البضائع التي تكون على هذا النحو تأتي إلى البلاد يحصل بها ضرر على الباعة المسلمين الذين يبيعون المنتجات الأصلية بأثمان قد تكون مرتفعة على الناس أو يرونها مرتفعة لكنها جيدة، فتأتي هذه البضائع المهربة فتضرب سوق المسلمين، فأقول إن من اشترى وهو لا يعلم لا عليه، أما من كان يعلم أن هذا السوق أو هذه المنطقة لبيع المهربات والمحرمات هذه فنقول هذا يعين على الإثم والعدوان، معين لهؤلاء مشجع لهم على ممارسة التهريب هذا، والدول ما وضعت مثل هذه الشروط ومثل هذه المراقبات على المنافذ إلا حماية للمسلمين وحفاظا على أموالهم، فلا ينبغي أن يتعاون مع هؤلاء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.